قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق قال فحج آدم وموسى وبها إليه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعنى حديثهم قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم وبها إليه قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء وبيلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة حاون قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد كلاهما عن ابنها عن أبي هاني فذكر بهذا الإسناد مثله غير أنهما لم يذكرا وعرشه على الماء مولانا الصوت مسموعنا في الشارع والسيارات كثيرة الحمد لله الأخ أبو معاذ موجود الآن فلعله يواصل إن شاء الله وانت معطوط يعني اريحكم من هذا اريحكم من هذا الضجيج مع الضجيج في الشارع كثير انا في الشارع والخبز والصف تعلم مولانا الضجيج كثير دعواتكم الله يكون امين وياكم نبدا قريبا طيب بسم الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نبدأ شيخنا بسم الله بسم الله بيسأل عليكم حفظك الله ورعاكم يا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المكر قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المكر قال حدثنا حيوة أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك قال رحمه الله تعالى باب كل شيء بقدر قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس الحاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرأ علي عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم بن عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر النحزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وبه إليه قال باب قدر قال قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره شيخنا الصوت مسموع؟ نعم واضح الصوت مسموع شيخنا؟ لا نحن قلنا يعني حتى العيزة ولا العيزة والعيزة عندك أظنه بالضم والكسر كأنه عندك هكذا وإن كان جاي شو ثلاثة يعني مثلث نعم شيء أنا النسخة اللي معي شيخنا غير مشكولة أيوة من الجنة جرة حتى كذا كذا موجودة الجنة حتى الجنة الجنة بمعنى والجنة يعني هي كل ذهنات عندهم. نعم تفضل يا استاذ. احسن الله يا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذب. قال عبد في رواية ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو شام مخزومي قال حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ. مدرك والرجل زناها الخطأ. عندك أدرك ولا مدرك؟ عندي مدرك شيخ بدر. مدرك مدرك نعم. مدرك نعم. أحسن الله عليكم. قال والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى يتمنى يصدق ذلك الفرج ويكذب. قال رحمه الله تعالى: باب معنى كل مولد يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. قال حدثنا حاج بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد. ما عندك عن الزبيدي يا أبا معاذ؟ ما عندك عن الزبيدي عن الزهري؟ لا ليس عندي شيخ محمد، ليس عندي. طيب الزبيدي موجودة موجودة عندك شيخنا؟ أما الزبيدي عن الزهري، من الذي يروي عن الزبيدي؟ محمد بن حرب. هذا ما أدرك الزهري. محمد بن حرب هذا يروي عنه الإمام مسلم بواسطة حاج بن الوليد. هنا حاج بن الوليد. أي نعم، محمد بن حرب لا يروي عن يعني البخاري. ما هو بعض الناس يروي عنه البخاري يعني من غير واسطة، وبعضهم يعني بواسطة، والذي يروي عنه البخاري من غير واسطة مسلم في الغالب يروي عنهم بواسطة. وهو عن الزبيدي هذا من الحق، ما هو شامي والزبيدي شامي. أنا عندي حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزهري. بينهما الزبيدي، عن الزبيدي عن الزهري. لا بد من الزبيدي. نعم يعني عندكم زيادة. لا ما زيادة حقيقة، إن هي في الأصل يعني. نعم شيخ أحسن الله عليكم. يعني بهذه النسخة يعني اتباع. أنا النسخة التي معي هي شرح الإمام النووي. لا النووي هو طبعا ما طبع النووي. نعم هو يعني. شوف المحرقة. النسخة السلطانية اللي عندنا نحن، هذه النسخة السلطانية. أي ما مسألة إنه يعني طبعا يعني ترعى فلان أو علان، لأنه السلطانية هذه عليها جماعة كثيرة يعني من علماء الأزهر بواسطة السلطان عبد الحميد ورابة 15 أو 20 يعني شيخ في كل التخصصات. نعم أسأل الله شيخنا. يعني الطبقات، فهو ليس يعني في طبقة يعني الذين يروون عن زهري. نعم اثبتها عندك يا ابا معاذ، اثبتها عندك في النسخة واقراها. محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري. احسن الله عليك وياكم. احسن الله عليك. طيب قال حدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال الآية. قال حدثنا بكر بن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا. تسمع يا شيخي؟ أسمعك. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي، حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال كما تنتج البهيمة كما تنتج البهيمة ولم يذكر جمعاء. وفي إليه قال حدثنا أبو طالب وأحمد بعيسى قال حدثنا ابن قال حدثنا أبو طالب وأحمد بس قال حدثنا الوهبي قال اخبرني يونس النزيل عن شهاب ان ابا سلمة عبد الرحمن اخبار رسول الله. الصوت فيه اسراع يا ابا معاذ، الصوت فيه اسراع من عندك، لو غيرت موقع جلوسك يتقطع الصوت. اعيد حديث ابي بكر بن ابي شيبة هذا. نعم اعيد هذا الاسناد ان شاء الله. نعيد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد، وقال كما تنتج البهيمه بهيمه ولم تنتج يا ابا معاذ تنتج كما تنتج تنتج نعم احسن الله عليكم. كما تنتج البهيمه بهيمه ولم يذكر جمعاء احسن الله عليكم. قال حدثنا ابو الطاهر واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ما من مولود إلا يلد على الفطرة عندي يلد ولا يولد يلد رواية كده نعم يلد شيخ يلد يولد يولد نعم إلا يولد على فأبواه يهودان لا يولد يولد يولد يولد يولد يولد يعني باللام إلا يولد إلا يولد نعم نعم السلام عليكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ويشركانه. فقال رجل يا رسول الله إذا لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا ويشركاني يا أبا معاذ ويشركاني. أقول له ما تستعجل يا أخي حاضر على مهلك يا أبا معاذ على مهلك. نعم نقرأ بتمهل إن شاء الله شلشين الشبكة والله. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه يبين حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبي قريب عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ربه قال هذا ما حدثناه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأباه يهودانه ونصرانه كما تنتجون الإبل كما تنتجون شيخنا تنتجون نعم أحسن الله عليكم. قال كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. تجدعونها بالتخفيف. نعم تجدعونها بالتخفيف. بالتخفيف صلى الله عليكم. قال حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كان مسلمين فمسلم كل فإن كان مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. يلكزه. نعم صلى الله عليكم. قال كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. نعم حضنيه بكسر ها. حاضر. قال كل إنسان تلده يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. وبه إليه قال حدث أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حا وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله ابن معقل قال حدثنا معقل بكسر القاف معقل نعم صلى الله قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثل حديثيهما غير أن في حديث شعيب ومعقل المشركين مثل حديثهما نعم أحسن الله عليكم. قال مثل حديثهما غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وبإليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن ركبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن نعم رقبة بفتح مسقلة نعم رقبة أحسن الله لكم. قال عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر أبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طعنا وكفرا. الخضر نعم أحسن الله يقول. قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وبإليه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وبه إليه قال حدثنا محمد المصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى حاء وحدثني سليمان بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع وذكر نحو حديثه. قال رحمه الله تعالى باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها وأن الأجل والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعروف بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده القردة. قال مسعر وأراه قال والخناسير من مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ النسل ولا عقبة، وقد كانت القردة والخناسير قبل ذلك. عقبة نعم صلي. قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبة، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وبإليه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بشر عن مسعر بهذا الإسناد، غير أن في حديث عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. وبإليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وحجاج بن الشاعري واللفظ لحجاج، قال إسحاق أخبرنا وقال حجاج حدثنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قالت أم حبيبة. نعم أحسن الله عليكم. قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت لآجال مضروبة وآثار مطوية لا وآثار مطوءة بالهمزة نعم وآثار مطوءة وأرزاقا مقسومة لا يعدل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن الكرد والخنازير كانوا قبل ذلك. وبه إليه قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال وآثار مبلوغة. قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. قال رحمه الله تعالى باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله عز وجل وتفيض المقادير لله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعم حبان بالفتح أحسن الله عليكم. قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال رحمه الله تعالى كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير منه والنهي عن اختلاف القرآن. نعم تفضل أحسن الله شيخ. هنا قدر الله بالتخفيف أصلاً هو يا كلها قدر الله لكن الناس يعني يضعفونها قدر الله لكن قدر الله. نعم أحسن الله عليك شيخ. قال رحمه الله تعالى كتاب العلم قال باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن اختلاف القرآن. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستوري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال فجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفها في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران. معذرة يا شيخ بس يبقى بس خلي. وبأسانيدكم حفظك الله ورعاكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان وحدثنا أبان حدثنا أبو عمران قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بمثل حديثهما. وبه إليه قال باب في الألد الخصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جرج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال رحمه الله تعالى باب اتباع سنة نعم الألد الخصم الخصم بكسر الصاد ما عندك كده عندي لهذه النسخة غير مشكولة شيخنا أنا غيرت النسخة التي كنت أتابع منها لازم يبلغ النسخة كده يعني مضبوطة إن شاء الله عندي شيخ والله لكن انتقلت لبيت الوالد جينا لطارق هنا فتركت النسخة بالمسكن يعني الله يتولك الشيخ محمد يعني فجعنا بالقراءة فأتيت بشرح النووي الله يتولك أحسن الله عليكم قال إن أبغض الرجال يا الله الألد الخصم. قال رحم الله تعالى باب اتباع سنة اليهود والنصارى قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعن لكن هنا عندكم مضبوطة سنن سنن لكن الأكثر إنها سنن يعني بالفتح ليس نعم بالفتح صلى الله عليكم سنن الأكثر يعني سنن في بعض لا لا لا لا لا يعني النسخ سنن لكن الصحيح أنها سنن يعني السنن هذه غالبا البدع والباطل وما شابه ذلك بخلاف السنن من السنة نعم نعم أحسن الله عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قال وبه إليه وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وذكر نحوه. وبه إليه قال أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أبو غسان حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. قال رحمه الله تعالى باب هلك المتنطعون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جراج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثة. وبه إليه قال باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياحي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وبه إليه قال حدثنا محمد بن ثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قرادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشرح وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن بشر وعبدة لا يحدثكموه أحد بعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وابي قال حدثنا الاعمش حا وحدثنا ابو سعيد الاشج واللفظ له قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج قال والهرج القتل. وبه لا قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله السكون يا أبا معاذ الهرج نعم أحسن الله عليكم قال ويكثر فيها الهرج قال والهرج القتل أحسن الله عليكم. وبه لا قال حدثنا أبو بكر بن النضر وبه لا قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سلمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سليمان عندي سلمان لا ما سلمان أنتم الأصل عندي سلمان لكنكم أنتم الأصل شيخانا سليمان هذا الأعمش نعم هو الأعمش عندي سلمان الأصل. أي سليمان عمله؟ نعم هذا سليمان الأعمش يا مولانا. نعم. الخطأ في النسخة شيخي أنتم الأصل أحسن الله عليكم. أحسن الله إليك أنت كذلك. إياكم. قال حدثنا قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى وهما يتحدثان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع وابن نمير. وبه إليه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو كريب وابن نمير واسحاق الحنظري جميعا عن ابي معاويه عن اعمش عن شقيق عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. وبه إليه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل قال اني لجالس مع عبد الله وابي موسى وهما يتحدثان فقال ابو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر بمثله. وبه إليه قال حدثنا حرمات بن يحيى اخبرنا ابن وهم قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن ويلقى شيخ قال يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل. وبه إليه قال حدث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم ذكر مثله. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ثم ذكر مثل حديثهما. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وكتيبة وابن حج وابن وابن حجر أيوه ابن حجر نعم علي نعم صلى الله وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر على علاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حاء وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. وبه قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبه إليه قال حدثنا أبو ربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد وأبو معاوية حاء عندي عباد ابن وسقط عباد بن عباد عندي سقطت هاي أحسن الله عليكم. قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريم حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن عبد يعني أنت ذكرت عبدة يعني لكن من باب التصحيح عبدته لأنه معطوف على ما قبله أقرأ طوال يا أخي. نعم صلى الله عليه نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن حجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جرير. وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحولي فسألته فرد علينا الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبه لي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبو جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشام بن عروة. وبه لي قال حدثنا حرمة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا بالضم التجيبي نعم صلى الله عليه أحسن الله عليكم. وبه لي قال حدثنا حرمة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فألقه فاسأله فإنه قد حمل على نعم أي فألقه فاسأله أنه قد حمل عن فإنه قد حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم شيخي أحدثك نعم أحدثك نعم أحسن الله. قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثنا به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسب إلا قد سرق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. قال رحمه الله تعالى ومن سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصرف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعد نعم نعم نعم أحسن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده أو فعمل بها بعده كتب له ما كتب عليهم الصوف. كان قرأت عليهم الصوف يكون في في في حبر كده مطمس. أنا أحفظها الصوف. نعم نعم هو تصحيف عني. أحسن الله عليكم. قال: جاء ناس من عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. أيوه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده. ثم ذكر تمام الحديث. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله قلت حديث. نعم حديث يعني رأيتك مرة تقول قال ومرة ما تقول قال يعني إذا كانت ما موجودة يعني هي مقدرة يعني. قال حدثنا يحيى قال حدثنا فلان قال حدثنا كذا ما دام التحديث موجود. نعم. أنت وذاك يعني إن شئت قلت قال وإن شئت قلت عن. نعم يعني نفسك الآن تجد يعني في أول الكلام يقول قال حدثنا قتيبة بن سعيد بعدها يكون قال ما ذكر إنها لأنها يعني مقدرة يعني قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك لا بد من التقدير يعني قال هذه يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم. إياكم. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده. ثم ذكر تمام الحديث. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بهذا الحديث. وبيلا قال: حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر على علي عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الشيخ محمد لو تكمل، أنا تقريبا هو ده آخر مجلد في شرح النووي عندي تقريبا، النسخة دي مضروبة. الله المستعان. أبشر أبشر. لا أنا إلى هنا انتهى الكتاب وتقريبا في مجلد ناقص. أبشر إن شاء الله. الله المستعان. نقرأ الباب من أوله. أما باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. هذا أنا قرأته شيخ محمد. قرأت الباب كاملا. أنا في الحديث يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر اللي هو رقم 16 في الباب، آخر حديث في الكتاب. خير إن شاء الله. يا سيدنا حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.

وحدثنيه وقال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعلم. نعم إسحاق بن يوسف قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. طبعا المدونة عندنا ما لم يجعل لكن هي ما لم يعجل. وبأسندكم إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو قال فلم يستجب لي. وبعلي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وجاء إليه قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني معاوية وابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوته وقد دعوته فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء ويدعو الدعاء. أحسنت. وجزاك. قال فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. قال رحمه الله كتاب الرقاق. الله يجزيك خير بارك الله فيك. بارك الله فيكم وعليكم. نقف هنا ولا إيه؟ أي شاء الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. حياك الله. أمدكم الله بالصحة والعافية. آمين آمين. أمدكم الله طول العمر وحسن العمل. آمين وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك اليوم قراءة لغرر الفوائد أم تكتفون بهذا اليوم؟ لا اليوم راح إن شاء الله. طيب أرحنا الله وإياكم من كل سوء ومعصية.